286 من البقرة آخر الآيات، يعني 284 إلى والآيتين اللي بعدهم أمن الرسول، ماذا قال ربنا؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أبو بكر حدث له رعب، لأن أبو بكر كان يقظ لما الرسول يتكلم، مش زي جماعة لما الشيخ يتكلم، لا تختلف تماما. تقول له موعظة ها فاتح فمه، تقول له تحذير نفس القضية بدأ. هو دماغه لو يعني لولا الحرج لخرج البتاع في ايده وشاف ايه الاخبار. سبحان الله، يعني هي سنة حرج بس، هو خاف من طول لسان الشيخ فقط مش من حاجة تانية. المهم ابو بكر حصل له رعب من الآية، انت لا حصل لك ولا حاجة الحمد لله، اقول لك لا ابو بكر وحر ابو خواف. ايه يعني يقول لك اه مش ده لو وضع ايمانه في كفه وايمان الامه في كفه لراجح ايمان ابي بكر؟ لا بس خاف يا عم، احنا يعني ايه كده مزوتها ابو بكر شويه، ايه اللي يخوفه من الايه؟ يا رجل الرسول لما قرا اذا جاء نصر الله والفتح بكى ابو بكر وقال بل نفديك بارواحنا وابنائنا وزوجاتنا وما نملك يا رسول الله. الله اكبر. الصحابة تعجبوا، ايه اللي ابو بكر الكلام اللي يقول ده اذا جاء نصر الله والفتح؟ كلام حلو ولا كلام مخيف؟ كلام جميل. وجد ابو بكر بفهمه وقلبه ويقينه ان الله ينعي للمسلمين رسول الله. خلاص اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، خلاص انتهت الايه المهمة، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كانت، او خلاص خلاص المهمة قد اديتها يا محمد خير اداء. فبكى فقال يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار، لما وجد ابو بكر متعاطف بهذا الشكل وفاهم، سدوا كل الابواب المؤدية الى المسجد الا باب ابي بكر، ما منكم من احد دعوته للاسلام الا ووجدت عنده كبوة، يعني تردد، إلا أبا بكر ما إن دعوته حتى أسلم، ما من أحد منكم له يد عندنا إلا وكافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له يدا علينا لن يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. شوف ده كله ويقرأ يسمع الآية خاف، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال صعبة هذه يا رسول الله. أبو بكر حنون على الأمة، قال الآية دي صعبة، طب إن إن إن تبدوه ماشي، يعني أنا أخرج من لساني كلمة أحسب عليها مقبولة، صح ولا لا؟ يعني واضحة، صح ولا لا؟ أنظر نظرة من الشيء واضحة، أخذ مال ليس من مالي واضحة، لكن أو تخفوه، يعني أنا اللي أخفيه داخلي أنا أحسب عليه، انت واخد بالك من اللي خد باله منه ابو بكر؟ انتوا صحيين؟ الغدا الساعة كام ان شاء الله؟ نمشي؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فسوت الآية بين الظاهر والايه؟ والباطن. لا خدوا ودوا معايا عشان اعرف ان في حد صح، اما تقعد ساكت كده سبحان الله. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ابو بكر توكل، لا لا طب نبدي نعم لكن نخفيه. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر اتريدون ان تكونوا كبني اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا واطعنا. ابو بكر خاف قال سمعنا واطعنا يا رسول الله. فنزلت الايتان ال 285 و 286 لتنسخ هذه الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمع الآية اللي فيها كلها البشرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى إذن إيه اللي هتعمله تظهره هو ده اللي إيه اللي تتحسب عليه إيجابا أو إيه، أو لها ما كسبت عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوف الكلام، ابو بكر لما اهتزت السماء والايات تنزل لتطمئن المسلمين ان الحمد لله الخواطر اللي في داخلك لن تحاسب عليها، خواطرك بفضل الله لن تحاسب عليها من كرم الله عز وجل. تخيل انت، احنا نحاسب على الخواطر، ده انت الان، ده انت بيخطر بالك خواطر الان، لو اتحاسبت عليها يمكن تروح على المقصلة. ناهيك عن انك بتغتاب الشيخ او غيره، لا لا نسيبك من دي. دي, دي دي دي دي معفو عنها، لا في امور اخطر من هذا. قال ابن عباس: والله يا رسول الله، سبحان الله، تخطر ببالنا امور لا نستطيع ان نقولها ولو قلناها لهلكنا. يا خبر، يعني الصحابة بتمر بهم ايه؟ خواطر. فسبحان الله، قال: يأتي الشيطان الى احدكم، شوف الوسوسة، يقول له: من خلق السماء؟ يقول: الله. من خلق الارض؟ الله. من خلق الانس؟ الله. من خلق الجن؟ الله. فيقول له: فمن خلق الله؟ عايز يجيب له من الايه؟ من اخر التفكير. دي الخواطر الصعبة، هذه اكبر خاطرة. قال: اذا خطر ببال، هذا دليل الايمان، اذا خطر بهذا ببال احدكم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لا اله الا الله. خلاص، يبقى اذا الخاطرة لما تجيلك ادفعها، ادفعها من كرم الله، ان الخواطر ايه؟ الخواطر تستطيع ان تدفعها بهذا الشكل. ولذلك كان لنا شيخ رحمة الله عليه يدرس لنا عقيدة، كنا صغار، فلما قصصنا عليه، قال واحد يقص علينا قصة، واحد صغير وقف، قول دخل معن بن زائدة على معاوية، فقال له معن حليم العرب، ومعاوية أكثر حدنا، قال له: قد كبرت يا معن. اسمع الديالوج الحوار. قال: في طاعتك يا امير المؤمنين. قال: وان فيك لبقية. قال: هي لك يا امير المؤمنين. قال: وانك لجلد قوي يعني. قال: على اعدائك يا امير المؤمنين. فاذا بالشيخ يقول ليه: قاتله الله، فماذا ابقى لربه؟ ايه النفاق ده؟ انت كبرت في طاعتك، ليك بقية، هي لك جلد على احد الله. يا عم مش كده النفاق، مش هذا الشكل، بك نكون وبغيرك لا نكون. في ايه؟ انا في سنة 82 رجل صحفية عملت حوار مع شارون، انظر كيف يفكر القوم. شوف، قلت لك جملة من قبل، ويعني اتمنى ان تتناقلوا ما يقال من جمل، احيانا كده تطلع جملة كده، يعني كل 7 سنين بتطلع جملة مرة، يعني المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. يقولوا ازاي تعتدي على الناس، وازاي تدخل لبنان، وازاي تعتدي وتقتل الفلسطيني. قال يعني ان الرئيس ترومان اللي كان ساعة القنبلة بتاع هيروشيما، الرئيس الامريكي، قتل 500,000 ياباني في ساعات محدودة، انا لست افضل منه، وقتلهم بقنبلتين جميلتين. خلي بالك انت من الوصف بتاعه، هو شايف القنبلتين ايه؟ جميلتين. ولان تكون يدي عليا خير لي من ان يخافني الناس ويخشونني، خير لي من ان يمتدحوا طيبة قلبي وجمال خلقي. شوف الشيطان ماذا يقول، والان اضرب في الناس ويحترموني ويخلوني سبحان الله غير ما اتودد انا اليهم، وسبحان لا اله الا انت سبحانك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الافراد قال: لما تشوفوهم اقتلوهم ولو تعلقوا باستار الكعبه. فيه ناس ما ينفعش، اللي هو اللي مش في قوانين العالم ودساتيره، لو اسير وقع في الاسر وبعدين فكينا اسره بتبادل او غيره، وجدناه في المعركه التي تليها، نعمل فيه ايه؟ نقتله. في قوانين، ما الثواب والعقاب موجود، الثواب والعقاب موجود. الرجل يقول لي: يا شيخ قطع يد السارق دي صعبة بصراحة. قلت ليه وانت قريب له ولا ايه؟ ده اللي مزعلك قوي كده يعني. زعلان ليه يعني من اليسر تقطع؟ ايه ده يعني اذا وجد يعني سبحان الله القطع. تقول لك شيء. فرضنا جدل انت موظف. موظف بس يكفي انها موظف اذا وصف يعني سبحان الله. مش اقول لك موظف فقير قليل. لا موظف يعني ايه؟ من اللي يحتاجوا الزكاة. خلاص موظف. موظف الشريف الى درجة وكيل اول الوزارة. سبحان الله في كثير من البلاد اعطيه الزكاة وانت مغمض العينين. هذا يحسبه الجاهل ايه؟ غني عن التعلم. المهم ان انت موظف وقبضت الراتب وضعته في جيبك. وبعدين ده اللي تدفع منه ايجار البيت الكهرباء والمياه والاكل والشرب وعلاج بنتك المريضة وترضية زوجتك المتمردة. خلاص انا وضحت له الصورة الكئيبة هي واقعية ولا انا افتريت عليه؟ واحد راح حط ايده وجيبه خد المبلغ. انت لو مسكته تعمل ايه؟ قال انا اقطع رقبته. قلت له يا ربنا قال اقطع ايده بس. انت تقطع رقبته ده ربنا قال ايده بس مفيش داعي لدخيل سيب رقبته يمكن ربنا يتوب عليه. سبحان الله العظيم. لحد واحد يقام في امتي خير لها من ان يمطروا 70 خليفة. سبحان الله لا اله الا انت. فانا اريد ان اعود لاقول دخول الجنة له خطوات ودراسة. اول شيء اعلب يقينك. خلي يقينك عالي. خلي عندك يقين ان الغد في يد الله والنفس القادم في يد الله ومصيرك في يد الله. خلي عندك توحيد خالص في قلبك ده رقم واحد. ده اليقين. خلاص. واعلم ان ما قدره الله كائن. بس اللي قدره رب العباد كائن. ثم اصبر على ايذاء من اذاك وبالذات لو كان الصبر عليه دخلك الجنة. انا مش خبرتك من قبل وخبرت يعني وقلنا لبناتنا من الزوجات اللي هيصبر على سوء خلق زوجته قال يعطيه الله مثلما اعطى ايوب على صبره. افرح شوف ايوب ربنا يعطيه ايه. وكلكم بتدعوا انك ايوب. انقل الناحية الثانية. ومن صبرت على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجوار القصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. كل الحاضرات معاكم بيعتبروا نفسهم ايه جارات لآسيا وخدوا البيت رقم 11 اللي جنب البيت رقم 9 من تعاملك معه. اذا هذا الصبر او هذه المعلومة تصبرك ولا ما تصبركش؟ بس في ناس يقول لك والله يا سيدنا الشيخ كلامك حلو بس اقول لك شيء يحيني النهاردة وموتني بكرة. لا اله الا الله. انت عايز تحيا على مزاجك انت؟ هو انت عايز تقتنص من الحياة كما تريد انت؟ لو سارت الحياة وفق عقولنا نحن يا يكابد نعم يا رب القي ابنك في اليم كريم تقول لا لا لا لا انا بصراحة الولد على كتفي وبعدين ارميه في البحر بايدي انا؟ لا لا لا, لا. انا لن القيه في البحر لن القيه في اليم. لو سارت الدنيا وفق عقل ام موسى وليس وفق الشر هل كان سيدنا موسى يصبح شيخ انبياء بني اسرائيل ومن اولي العزم الخمسة ومن الذين ميزهم رب العباد وكلم الله موسى تكليمه؟ النتائج دي حصل كلها عندما ايه؟ ها؟ عندما سمعت ام موسى لطبعها ام لشرع ربها؟ يبقى انت تسمع لطبعك ولا لشرع الله؟ انت طبعك عايز تخلي الولد طبيب مهنة معينة لم ينفع ما صلحش فيه لا ينفع على طبيب ولا ممرض ما فيهاش مشكلة. الدنيا خلاص انقلبت توقفت. لا حزين هو وزوجته والبيت وشعر ان الدنيا انتهت. ويا سلام لما يرسب في الثانوية العامة تشعر ان الامة كلها رسبت. يا عم الامة ما رسبتش ولا حاجة. الولد يعوضها ان شاء الله السنة الجاية. يعني اخوه من قبل عمل ايه يعني؟ ها؟ ان شاء الله هيتخرج ويقعد جنب ابن عم ويقعد جنب ابن خال وجيش العاطلين يزيد واحد. خليه شوية يسقط خليه ينسينا المستقبل خلاص. لكن لا هو في دماغه. فام الكلمة نفس القضية. لو جه سيدنا ابراهيم لا لا لا لا انا مش هذبح ولدي. ربنا بيقول له ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وحكيت لك الحكاية من قبل وشرحتها لك. لو اب ترك ابنه 13 سنة لم يزره مرة، واول زيارة جايب له هدية من الشام. انت لما بتغيب يومين عن ابنك يقول لك ابويا انت جاي ميت، تقول الله الولد بر بيسأل على ميعاد وصولي، فانت مش واخد بالك ده المبتدا، اسمع الخبر. وجبت اللي قلت لك عليه، خلي بالك انت مش كده ولا لا؟ هو انا بتكلم عن اولاد غرباء يعني، ما انا في يعني ما انا عارفك وعارف برب العالمين. المهم يعني الواد يسالك سبحان الله. فاسماعيل كانه خليه 2014 ميلادي، يا ابراهيم يا ابويا نعم يا خليل الرحمن، ايه جبت لي من الشام؟ ده الشام كان كله عز في هذه الايام. الله اكبر، اللهم اعد عز الشام وعز العراق وعز اليمن وعز مصر وعز ليبيا والمغرب العربي وكل بلاد المسلمين وفلسطين وكلها ان شاء الله باذن الله. جايب لي ايه من الشام؟ يا ترى زيت زيتون ولا جايب لي حاجه حلوه كده جميله من غوط دمشق ولا من بيت المقدس؟ الله يا ولد جايب لك هديه ما حصلتش. ايه؟ انا عايز اذبحك. مش دي هديه؟ في زاويتين، زاوية سيكولوجية نفسية تربوية من البعد الثالث انت مش واخد بالك منها. هاجر في طيلة غياب الخليل عن ولدها وولده لم تشوه صورة الاب امام ابنه. فاهم الكلام ولا مش فاهم الكلام؟ ده انت فاهم ونص. الحاجات دي تفهم فيها ما شاء الله عليك، سبحان الله. يعني الام تفضل تشحن في الوقت، خلي بالك اتزوج زوجة تانية خلاص ركن عندها، اصلا اصغر سنا، ده في سن بنته سن اختك، سبحان الله. ما هو ابوك ده نقص العقل، الولد يبص على ابوه المحترم ده، الله نقص العقل ازاي يعني؟ لا ولد ابوه محترم بس يعني لا. هي بتفضل تصغر فوق، وبعدين ايه لغاية ايه ما تكرر تقرر. اول ابوه ما يكلمه نعم في يا ولد يا سبحان الله، لان امه قالت له ايه. لكن هاجر حافظت على صورة الخليل امام ولده، فلما جه لم يقل، وده البعد الثاني بقى، لم يقل اسماعيل انظرني حتى اسأل امي. هي مين اللي معايا في ال 13 سنة اللي فاتوا؟ ها امي. استنى لما ايه